وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. نأتي إلى موضوع الليلة وهو نكاح المحلل. الأصل في هذه التسمية موضوعه الذي يستدعيه، وهو أن المرأة إذا طلقت طلاقا باتا فكما نص القرآن الكريم فإن طلقها بعد، الطلاق مرتان يعني فيهما الرجعة، فإن طلقها بعد يعني الثالثة فلا تحل له، أي في الرجعة لا يحل له مراجعتها إلا حتى تنكح زوجا غيره. وهنا بعض الحديث عن تنكح زوجا غيره في الأولى والثانية راجعها بدون زوج غيره، قالوا لأنه في الأولى قد يكون لبعض أسباب قد تكون واهية كان يمكن تحملها أو تلاشيها، لكن أحداث الغضب أو الكراهية جعله يطلقها فأسف وندم فأعطي الفرصة على استرجاعها، وكان ذلك كإنذار مبدئيا. فلما عاشر بعضهم الآخر عادت الكرة وجاءت الأسباب مرة أخرى فطلق الثانية. طلاقه الثانية بعد أن سبق طلق الأولى أشد على النفس من الأولى، سواء على الزوج أو على الزوجة. يعني الدرس الأول من التطليقة الأولى ما نفع، فأعطي فرصة المراجعة في العدة بعد أن عايش ظروفا فردية منعزل كل عن الآخر ليأخذ تجربة جديدة، إذا عاش دونها وإذا عاش دونه والمقارنة، هل الأولى أن يرجع على ما كان عليه أو يتركها تمضي في عدتها وتذهب؟ فإن كان هناك بقايا رغبة وهناك دوافع مصلحة راجعها، فإذا راجعها بعد التجربتين وبعد المقارنة بين اجتماعهما وافتراقهما، فإن وقعت الثالثة كأن جانب كونه يعافها أغلب، فمن هنا منع من مراجعتها الثالثة، وإلا لاتخذ المرأة ألعوبة كما كانوا في الجاهلية. قال الرجل لامرأته طلقها قال والله لا أراجعك ولا أطلقك وتظلين طول عمرك هكذا. يطلق ويراجع، كان يطلقها وينتظر عليها إلى نهاية العدة فيقول راجعتك، تراجع، يمضي زمن ثم يطلق رجعتك ولو مئة تطليقة. فجاء الإسلام وحدد له مرتان فيهما المراجعة وفيهما تدارك الخطأ وفيهما الخروج من تجربة انفرادية، فإذا كانت الثالثة لا يكفي هذا، فيوكل في أمر أثقل ما يكون عليه غضاضة. زوجته معها كذا سنة تقدم لغيره على مرأة ومسمع منه يستمتع منها ثم بعد ذلك يعود إليها، كما يقول البعض بعد أن لعق فيها الكذا، فيكون هناك ثقل على النفس. فإن وقع هذا ورجعت إليه يكون في نهاية الاضطرار إليها، لأنه تحمل في سبيل ذلك أن يسلمها أو أن يسلمها لغيره يفترشها. والقرآن جعل حتى تنكح زوجا غيره، وجاءت السنة ووضحت معنى تنكح، لأنه تقدم لنا أن النكاح يطلق على العقد فقط، ويطلق على الوطء فقط، ويطلق عليهما معا. فجاءت السنة وبينت أن قوله سبحانه حتى تنكح المعنيان على ما سيأتي، حتى تذوقي عسيلته، وهو الدخول بها، والدخول بها لا يكون إلا بعد إيش؟ بعد العقد. فتضمن الأمرين معا. وهنا لثقل التحليل، لثقل وطأة كونها تتزوج زوجا غيره، احتالوا وقالوا بأدنى صورة ممكنة يتلاشى فيها الزوج شدة وطأة أن رجلا آخر يعاشرها، فعلى غضاضة وعلى تغميض العين وعلى موت الضمير و يأتون بشخص يتفقون معه على أنه متى وطئها طلقها، أو متى أحلها لزوجها فلا زواج بينهما. وهنا نشأ موضوع المحلل، وهذه التسمية قديمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالمحلل، قال ولقد هو التيس المستعار. عندك غنمة تستعير التيس حق الجيران وتخلي معها في الزريبة ويقعد معها إلى أن يلقحها، بعد خذ يا عم تيسك وروح هكذا. ثم صدر منه صلى الله عليه وسلم اللعن على المحلل وعلى المحلل له. طب المحلل علشان أنه وطئ امرأة على شرط وعلى أمر مؤقت وعلى ما لا يجوز في النكاح، والمحلل له لإيش؟ قال لأنه رضي بهذا وشارك في ذلك، وكما قيل السامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل، فهم طبخوها سوا. إذن المحلل إنما هو رجل أتي به ليطأ امرأة وطئا مؤقتا مجرد تحقيق معنى تنكح زوجا غيره، وهذا تزوج بعقد وولي وشهود واستمتع منها، حالا يطلق بالعصا وترجع وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول. هذا هو نكاح المحلل الذي جاء فيه لعن الله المحلل والمحلل له. بقي هنا عند العلماء العبرة بقصد التحليل، مناطها الزوج الثاني ولا المرأة ولا الزوج الأول، يثقل مناطها الزوج الثاني، لأنه الذي سيباشر، وعلى أي نية انعقد العقد؟ ولذا قالوا في قضية ذي الرقعتين على ضعف الحديث، قالوا إنه كان رجلا فاهم، لما قالوا تتزوجها وتبيت معها ليلة ثم تطلقها لتحلها، قال نعم، لكنه عند العقد نوى زواجا دائما وليس محللا. ومن اللي قال لكم انه نوى هذا؟ من قال لكم انه يعرف هذا الحكم ويفرق بين المنوي وغير المنوي؟ واذا كان الحديث ضعيف انتهينا منه. وهنا لو ان المرأة رضيت بالزواج ليحلها لزوجها الاول، جاء يخطبها خطبة رغبة، وهي نوت في نفسها أن تعتبر زواجها منه للتحليل، بمعنى جاء يخطبها ومرحبت ويخطبها على أنه يعيش مع زواجا دائما، زواج رغبة لا لعه علة ولا لشر، ولكنها هي التي نوت هذا. وبعد أن عقد عليها وعاشرها وعلمت أنه ذاق العسيلة وبه حلت للأول، قامت تسيء معه وتنكد عليه وتثيره وتجبره على الطلاق كراهية لها، تحقيقا لنيتها لترجع إلى الأول. قالوا نيتها هذه لا تضر بشيء، لأنها لا تملك الطلاق، ولأن العقد للرجل لا يؤثر فيه نية الزوجة ولا الولي، إنما العبرة بقصد الزوج الثاني. وجاء عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتاه وقال إن خال لي طلق امرأته ثلاثا فندم عليها ندما شديدا، فأردت أن أتزوجها لأحلها له، ولم يأمرني ولم يعلم بذلك، وإنما أردت ذلك من نفسي. قال لا، إلا زواج رغبة، ونهاه عن ذلك. إذن هنا يقولون لو أنهم اتفقوا معه قبل العقد ووافق، ولكنه في نص العقد لم يصرح به، زوجتك قبلت هذه زوجتك خذها، هل الاتفاق السابق على العقد يكون له أثر في ذلك، أو أنه لم يشترط ذلك في العقد فلا أثر له؟ الجمهور على أنه ما دام حصل الاتفاق سابقا فكأنه منصوص في العقد، لأنه دخل على هذه القضية بهذه النية. إذن المحلل إذا نوى في نفسه ولو لم يتكلم ولو لم يشعر المرأة ولا الولي بأنه يريد خدمة للزوج الأول دون أن يأمره ولم يعلمه فتزوجها، فلا يحلها لزوجها الأول لوجود النية عنده على ذلك. أما إذا تزوجها زواج رغبة وقدر له أن عاشرها ما يسر الله له، ثم وجد منها ما يكره فطلقها طواعية، فهذا لا غبار عليه، ترجع لزوجها الأول لأنه تزوجها الثاني زواج رغبة، ولأنه طلقها برضاه بدون إكراه فتحل للزوج الأول، كما لو تزوجها فمات عنها بعد ليال. وليس بشرط في إحلالها للزوج الأول تكرار الليالي ولا تكرار الوط، مطلق ذوق العسيلة. وعلى هذا جاء لعن المحلل والمحلل له إن نوى ذلك ولو لم ينص عليه في العقد. وأذكرون مفاسد في هذا الباب، إساءات وخروجا عن مألوف الشرع في الغرض من النكاح بالإنجاب وبناء الأسرة والميراث والنفقة ويدخلونه في النكاح المشروط، تتزوجها بشرط أن، وبعضهم يدخله في أنواع المتعة لأنه نكاح مؤقت بليلة، فيكون كالمتعة في تحديد النكاح بزمن معين. ولهذا الجمهور على أن زواج الزوج الثاني بنية في نفسه أو بشرط عليه قبل العقد على أن يحلها لزوجها الأول نكاح باطل، ولا تحل للأول بمثل هذا النكاح وإن مسها ووطئها. صيغة الحديث تبحث من جانب، هل يجوز لعن شخص بعينه أو لا يجوز؟ الجمهور على أنه لا يلعن شخص بعينه بذاته بصفة عامة، لا لسبب خاص، أما لوصف معين فلا بأس. لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله المحلل والمحلل له، فجاء لعنه على سبب معين. أما بدون سبب فأن يوجه إليه تهمة أو قذف ولعن فيقولون هذا لا يجوز، ولا للكافر بشخصه معين. أما الكفار، لعن الله الكفار، لعنة الله على الكافرين على الظالمين، فهلا على الجنس وليس لشخص بعينه. وقالوا إن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله، فإن كان من توجهت إليه اللعنة كافرا ثم أسلم وإن تروح اللعنة هديك. ولذا يقولون لا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه اللعن حتى على إبليس، بل يقولون إن الإنسان إذا لعن إبليس تغيظا منه انتفخ وكبر في نفسه، بأن أصبح له شخصية يؤذي الناس ويلعنونه لشدة ما أوقع بهم من المفاسد. لا تنعنوا الشيطان واستعيذوا بالله منه. ولئلا يتعود اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ركب وفيه امرأة على ناقة فحدث منها كذا فلعنتها، فقال ارجعي، لا يسير معنا ملعون ولو كانت الناقة. إذن اللعن بمعنى البعد والطرد من رحمة الله، فلا ينبغي أن نوجه لشخص بعينه. وهنا اللعن ليس موجها لزيد أو لعام، إنما موجه لوصف من الناس، المحلل المحلل له، من هو؟ المشرك، الظالم، الباغي، المماطل، من هو؟ جنس، لا فردا بعينه. فهنا لعن الله من غير منار الأرض ليس فيه زيد ولا عبيد تحديد، لا، لعن الله المحلل والمحلل له

لأن منشأها هنا، ولكن الأعراف وتواطؤ الناس وتحكم العادات يجب أن يراعى لدرء المفاسد، لأن هناك من يتمسك بذلك ويقول نحن نريد أن نحافظ على أنسابنا. وجاء في نيل الأوطار عن عائشة وعمر رضي الله تعالى عنهما قال لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. فهذا على ما فيه أيضا متمسك من يقول إن ذوات الأحساب يجب أن يتزوجن بالأكفاء. إذن هذا الحديث الأول على ضعف سنده متمسك من يعتبر الجنس، لأن عرب عجم هذا جنسية وليس دين. أعقبه المؤلف بإيش؟ وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة. فاطمة بنت من؟ بنت قيس، عربية هاشمية، طلقت، جاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطبت، وفي بعض أخبارها أنها لما خلت من الزوج قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهت عدتك فآذنيني أعلميني. فجاءت تخبره وأخبرته أن كل من أبي سفيان وأبي جهم خطباها، معاوية بن أبي سفيان، نعم، معاوية وإيش، ها، وأبو جهم. فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يدع عصاه عن عاتقه. قالوا كناية عن كثرة أسفاره، لأن المسافر يضع عصاه على كتفه ويعلق فيها متاعة أو يحملها معه في الطريق. فقالها معاوية ما عنده شيء، وأبو جهم هذه صفته، أنكحي أسامة. من أسامة؟ أسامة بن زيد. ومن زيد؟ زيد مولى رسول الله. إذن هذا عملي، امرأة قرشية، يقول لها صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة. وفي بعض الروايات تقول أسامة، وما أسامة، متضجرة. قالت فتزوجت فغبطت عليه، يعني وجدت السعادة والغبطة في زواجها من أسامة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم لبعض أكفاء، يفهم منه أن الموالي ليس أكفاء للعرب، وها هو يزوج العربية المولى. عمليا ما يحتمل أي تأويل. وفي هذا الباب جاء بمجموع ما يذكر في هذا الباب أن أبا حذيفة رضي الله تعالى عنه ابن اليمان ابن ربيعة من سادة قريش، توفي أخوه وعنده ابنته، ابنة أخيه، وكان أبو حذيفة تبنى سالم مولى أبي حذيفة، وكان سالم مولى لامرأة أنصارية فتبناه أبو حذيفة. ثم لما رفض ونسخ التبني زوج أبو حذيفة ابنة أخيه لسالم، ابنة أخيه ابن سيد الوادي، وهذا مولاه أو ابنه بالتبني، وكان مولى لامرأة من الأنصار. وقال لأم أم حذيفة قالت إنك تعلم أن سالم كان منا بمنزلة الولد، وكان يدخل علي وأنا فضل، وتعلم ما جرى في أمر التبني، وإني لأرى في وجه أبي حذيفة النكارة. خلاص ادعوهم لأباه، ما عادش ولدهم، فصار يستنكر أن يدخل عليها وهي فضل. والمرأة الفضل التي تلبس ثياب العمل أو الخدمة في البيت. فقال لها أرضعيه خمس رضعات يحرم عليك. وقصته في الرضاع هذا أمر مستقل. يهمنا هنا إيش؟ أن أبا حذيفة زوج ابنة أخيه وهي في الذروة من العروبة بمولاه أو ابنه بالتبني مولى امرأة من الأنصار. وفي هذا الباب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت فلان فقال لعلك كنت تريدين الحج أو لماذا لم تحج، قالت لم يكن لنا إلا ناضح واحد وإلى آخره. فقال اعتمري في رمضان أو حجي واشترتي. وكانت تحت المقداد بن الأسود، المقداد مولى وهي في الذروة من العروبة. ويذكر أيضا صاحب المنتقى مع نيل الأوتار قول المرأة لقد رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. من بلال؟ ها؟ تميمي ولا قيسي؟ ها؟ ولا قريشي؟ قريشي مولى. إيش مولى؟ حبشي ومولى، يعني بعيد عن أمر العرب، يعني زيد الدم فيه عربي، ولكن جرى عليه اختطاف. لكن بلال لم يخالط العرب في شيء، وجرى عليه الرق، واشتراه الصديق وباعه، وصار مولى أبي بكر. إذن أبعد ما يكون عن غيره. أخت عبد الرحمن بن عوف تكون تحته. إذن هذه نصوص عندنا التي تعتبر الدين هو الكفاءة، وهناك النصوص الأخرى التي تشترط الجنس والنسب. بعد هذا الشروط الأخرى في الحسب، في اليسار، في المال، في غيره، كما جاءت فلانة بنت فلان، خناس بنت كذا، جاءت امرأة أو فتاة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني على ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني هو ليس كفءا لها، ولكن أراد أباها أن يرفع مستوى ابن أخيه اجتماعيا بتزويجه ابنته. فخيرها صلى الله عليه وسلم، قال انت حر، تبغى تبقي على هذا النكاح الذي اختاره لك أبوك